توني عن الأيام التي يسرع صيامها صيام التطوع، وأخبروني بالأهمية حيث أعرف الأهم فالأهم، جزاكم الله خيرا. الأفضل المؤمن أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، لأن الرسول أمر بذلك، يعني عند الله من أمر غيره، وأوصى أبو هريرة وأبا الدرداء بذلك، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وإذا صامها أيام البيت كان أفضل، وهي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وإن صامها في غير ذلك فلا بأس، المقصود أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر في أوله أو في وسطه أو في آخره. مفرقة أو مجتمعة كله لا بأس له، إن صامها في أيام البيت فذلك أفضل. ثم يلي ذلك يصوم الاثنين والخميس، يسهر صيام الاثنين والخميس كان يصومهما عليه الصلاة والسلام. ثم يلي ذلك صيام يوم وفطر يوم، وهذا أفضلها، أفضل شيء إذا قدر أن يصوم يوما ويفطر يوما، هذا أفضل التطوع. قاله النبي لعبد الله بن عمر: صوم يوما وأفطر يوما. كذلك صيام داود وهو أفضل الصيام، لكن إذا قام الإنسان ثلاثة أيام كل شهر ولم يكلف نفسه كان أرفق به، أو صام الاثنين والخميس كان أرفق به، ويستحب صيام ست من شوال من الفطر الأول يصومها الإنسان كل سنة، هذا أفضل، ست من شوال مجتمعة متفرقة، ويستحب الصيام يوم عرفة وتسعين ذي الحجة لأنها أيام عظيمة، وهكذا صيام يوم عاشوراء العاشر من المحرم، ويستحب يصوم قبله يوم أو بعده يوم، أو يصوم اليوم قبل اليوم الذي قبله الذي بعده، كل هذه مستحبة، جزاكم الله، لكن أفضلها أن يصوم يوما ويفطر يوما إذا قدر وتيسر. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.